لا ظن فيه. نعم. أحسن الله إليك. يقول: كيف نرد على من يقول بالاشتقاق في الأسماء؟ الاشتقاق الأسماء أي أسماء؟ أسماء الله لعل يقصد. إذا يقصد أسماء الله فالاشتقاق ليس الاشتقاق اللغوي الذي يقوله أهل اللغة والنحويون أن هذا مشتق يعني نصله هذه الكلمة كذا وكذا، فالاشتقاق معناه أنها أخذت من معاني، هذا معناه. فمثلا الرحمن أخذ من الرحمة والعزيز من العزة وهكذا، هذا معنى الاشتقاق. شو يقول مخلوق اسماء المخلوق؟ إيه؟ الله جل وعلا يدعى بأسمائه وصفاته، يقول جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. إذا ثبت أن هذا اسم لله ندعوه به ونسأله به بغض النظر عن الأمور التي يقولها الناس. يقول: ورد حديثا عنه صلى الله عليه وسلم، إذا ورد حديثا عنه صلى الله عليه وسلم فعليا وقوليا ماذا يقدم، الفعل أو القول؟ يقدم القول، لأن الفعل له احتمالات، احتمال خصوصية واحتمال غير ذلك، أما القول فلا احتمال فيه، وهذه هذا معروف ينص عليه العلماء. يكفي. الله أعلم، صلى الله وسلم على جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: الضجعة التي لا يحبها الله هل هي خاصة بالبطن أم المراد بالوجه أم بكليهما؟ يعني لو اضطجع على بطنه لكن لم يضع وجهه على الأرض تماما. الضجعة هي نوم الإنسان على بطنه، المنهي عنها نوم الإنسان على بطنه، سواء كان مكبا وجهه على الأرض أو لم يفعل ذلك، فالضجعة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم هي نوم الإنسان على بطنه. ومر معنا في قول طخفة رضي الله عنه قال: كنت نائما على بطني. نعم. وهل النهي للتحريم أم للكراهة؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام قم، ونهيه له عن هذه النومة، وإخباره عليه الصلاة والسلام أن الله يبغضها وفي رواية لا يحبها، دليل على المنع من ذلك وعدم جوازه. نعم. بعض الزوار هداهم الله يضع أحذيته على منافذ الهواء من المكيفات في المسجد النبوي فيحدث أذى، فهل يدخل؟ هذا نوع من الأذى لا شك، وضع الأحذية على منافذ الهواء هذا فيه نوع من الأذى، لأن الحذاء إذا كان فيه أوساخ أو كان فيه رائحة فإن هذه الرائحة ستنبعث إلى المصلين وتصل إلى أنوفهم مع الهواء ويتأذون من ذلك، فيكون بهذا العمل أو بهذا الصنيع مؤذيا لإخوانه المصلين، فلا يحل له أن يفعل ذلك. ولهذا ينبغي على من دخل المسجد أن يكون وضعه للأحذية في الأماكن المخصصة لذلك، أما منافذ الهواء فليس لأحد أن يضع عليها أحذيته لأن في ذلك إيذاء. وهذا الأمر يشتد في أيام الشتاء، يعني أيام الشتاء عندما يضع الإنسان أو حتى في الصيف عندما يضع الحذاء على منفذ الهواء ويكون في حذائه أو شرابه رائحة، تنبعث هذه الرائحة إلى المصلين بشكل مؤذٍ جدا، وهذا كله أذى للمسلمين لا يجوز للإنسان أن يفعله. نعم. سائل يسأل عما يسمى بالشعبنة، حكم عملها؟ الشعبنة هذه يفعلها بعض الناس ويقصدون من فعلها كما يزعمون تصفية الخلافات قبل دخول رمضان، ويبدأون بالشعبنة من بعد انتصاف شعبان. والشعبنة هي اجتماع على الطعام بالليل